فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والجنة أحد. ما تعبد الجنة هتاخدها برضه، إنما دوكم الناس اللي إيه اللي عايزين الزكاة. والله بصير بالإيه بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا. أول مرتبة للدخول على باب الله، فاغفر لنا ذنوبنا. آمنا، فكأن الإيمان بالله يتطلب رعاية من المكلف لحركة نفسه، لأن الإيمان له حق. هذا الحق من أول الأمر لك أنا ببشريتي لا أستطيع أن أوفي به، فيا رب ما حدث لي فيه من غفلة أو من زلة أو من كبوة أو من نزوة نفس، يبقى يا رب اغفرها لي. الله كونه يطلب من الله المغفرة ساعة بعد الإيمان على طول، ده دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان. عرف مطلوب الإيمان، الذي يعرف مطلوب الإيمان لا يجعل لفتة منه تحدث إلا في الله، ذلك هو مطلوب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه كده شايف، فإن لم تكن تراه على الأقل هو شايف. وهل يتأتى لواحد من البشر أن يجترئ على محارم من يراه بعينه؟ ولذلك يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ أبقى أنا أقل من عبيدي؟ بقى أنت تقدر تعمل حاجة في واحد كده هو شايفك بتعملها فيه؟ ما تقدرش. طب مش معنى بقى إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ يبقى إذا آمنا، وقولهم فاغفر لنا دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته صعبة، مطلوباته شقة، وحمل الإنسان نفسه على منهج من آمن به شيء قد يفوت النفس منه شيء كثير، فيقول يا رب ما مر مني هكذا فاغفره لي. ولذلك تجد أما النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب من العرب في أول ما طلب أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لو كانوا يعلمون أنها كلمة تقال وتبرئ الساحة وتنتهي لقالوها، وإنما هم أشفقوا على أنفسهم من مطلوب لا إله إلا الله، لأن لها مطلوب كبير، فهم أكنهم فاهمين المطلوب من لا إله إلا الله. اذا لو كانوا عارفين انها كلمة تتقال على اللسان كده زي ما بيحصل كانوا قالوا، انما هم فاهمين لها مطلوب ولا لا. والذي فهم لها مطلوب قارنه ببشريته، ابشريتي تطيق مطلوبات الحق؟ تضيق. فقال لك اذا لابد ان تطلب منه مع ايمانك واعلان ايمانك انه يغفر لك، اياك ان تفهم انك تستطيع ان تحمل نفسك على منهج الله كله. ولذلك حينما شرع الحق سبحانه وتعالى للخلق التوبة، تلك رحمة أخرى، هذه الرحمة الأخرى تتجلى في المقابل والنقيض. هبوا أن الله لم يشرع التوبة وأذنب واحد ذنبا وبمجرد أن أذنب ذنبا خرج من رحمة الله، ماذا يصيب المجتمع منه؟ إيه اللي يصيب المجتمع منه؟ زي ما بنقوله يبقى فائد، لكن لما يفتح له باب التوبة يوم إن عمل ذنب في سهوة كده من نفسه أو في سهوة من دينه يوم يرجع إلى إيه رب، يبقى عصمنا ولا لا؟ عصمنا من الفاقدين ولا لا؟ يبقى عصمنا من الفاقدين، ويبقى دين واقعي، دين واقعي، مش مش مش كلام بس بينقال، لا مقدر الواقع. وحين يقدر الواقع يعرف إنه هم هيعملوا ذنوب، يعملوا ذنوب نقوم نعمل لهم ايه تجريمات في الدنيا، وبعد ذلك نطلب منهم ان يتوبوا عنها وان يستغفروا. فاذا ما لزعتهم التوبة حينما يتذكرون الذنب اقول ان اللزعة ده ايه، كل ما تلزعهم ادلهم حسنة، كل ما تلزعهم ادلهم ايه حسنة. الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا. شوف رتبوا غفران الذنب على مين؟ على الايمان. ليه؟ لانه ما دام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة وشرع المغفرة للذنب، يبقى معناها انه علم ازلا ان عباده قد تخونهم نفوسهم فينحرفون عن منهج الله. وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، كأن غفران الذنوب شيء والوقاية من النار شيء ثاني. الله، ازاي بقى؟ قال لك ايه؟ لان ساعة انا ما اعلم ان الحق سبحانه وتعالى ضمن لي بواسع مغفرته ان يستر علي الذنب، ستر الذنب نوعين، لو الناس بتفهم ان الذنب ينعمل وبعدين ربنا يكفره، طب ولماذا لا تقول اغفر لنا ذنوبنا استرها فلا تأتي لنا خالص، ما تجيش خالص لنا ذنوب، وان جاءت تبقى محل الاثم. فاذا ما علمت انني اذنبت ذنبا ثم استغفرت ربي وعلمت ان ربي اذن بالمغفرة لانه قال استغفروا انه كان ايه، انه كان غفرة، اقبلت على الله بحب. الوجل يمتنع، الخوف يمتنع، واقبل على الله بايه، بقول اللي انا عملته دي وبعد ذلك صار من معي كذا ومع كذا، يبقى يقبل على الله بايه، بحب وبايه وبشوق. وقنا عذاب النار في الايه، في الاخره، ان كنا ما استغفرناش حتى نسينا، حتى اليس الاستغفار من الذنب تكليف؟ وهل التكاليف كلها المفروض فيها ان انا بعملها يمكن اسعى عندي رقبه، طب واذا نسيت عندي اعمل ايه بقى؟ قال له لا، قنا عذاب النار. الصابرين برضو جاي في الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار، دي كلها صفات للذين اتقوا، للي اعد لهم ربنا الجنات اللي بتجري من تحتها الايه الانهار، والازواج المطهره، ورضوان من الله اكبر. هم لمين؟ للذين اتقوا وقالوا كذا وكذا وكذا وهم صابرون وصادقون وقانتون ومنفقون ومستغفرون بالاسحار. صابرون؟ قال لك نعم. ليه؟ لان شوف كلمه تكليف من الله، تكليف، التكليف اول ما تسمعه كده يبقى فيه كلفه ومشقه. طب وهي التكاليف الشرعيه فيها مشقه؟ قال لك نعم، لانها قيدت حريتك. خلقك الحق خلقا صالحا لان تفعل كذا والا تفعل، فساعة يقول لك افعل يبقى سد عليك باب لا تفعل، وساعة يقول لك لا تفعل تبقى سد عليك باب، يقيد حركتك ولا لا؟ تقييد حركة المختار عادة اللي مخلوق على هيئة الاختيار يبقى فيه مشقة عليه ولا لا؟ يبقى فيه مشقة. فإذا ما جاء أمر الله بفعل قد يكون الفعل في ذاته شقا، فإن صبرت على مشقة الفعل الذي جاء بواسطة تفعل تبقى صابر، يبقى صبرت على الطاعة، على صبرت على ايه؟ الطاعة. وقد تصبر عن المعصية شيء يلح عليك انك تغضب ربنا فتقول لا مانيش عامل، يبقى صبرت عنها، يبقى في افعل صبرت على مشقتها فصبرت ايه؟ عليها، وفي لا تفعل صبرت ايه؟ عنها. يقول لك بص لدي لا تنصرف عنها. يبقى اذا الصابرين لهم كما تجاهين اثنين، لان التكليف اما ان يكون بفعل واما ان يكون بلا تفعل، فساعة يأتي لك بفعل قد تأتي المشقة، يبقى لما تفعل تبقى صبرت على مين؟ على المشقة. ولما اقول لك لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسرق، يبقى ايه؟ صبرت عنها، يبقى في صبر على وصبر عنها. يبقى استوعبت نوعي التكليف اللي هي افعل ولا ايه، وبقيت بعد ذلك احداث لا تدخل في نطاق افعل ولا تفعل، وهي ما ينزل عليك نزولا قدريا بدون اختيار منك. لان الانسان له ثلاث حالات، الاختيارية والقهرية القسرية، فديا عالجت الامر الذي فيه اختيار افعل ولا تفعل. لان احنا قلنا ساعة يطلب الله منك ان تفعل، يبقى خلقك صالحا ان لا تفعل، وإلا لو كنت تفعل ما كنش قال لك، كنت تبقى طبيعي. وكذلك إذا قال لك لا تفعل فأنت صالح أن إيه؟ أن تفعل. إذا قال لا تفعل تبقى أنت صالح أن تفعل، وإذا قيل افعل أنت صالح أن لا تفعل. طب والأشياء التي لا صلاحية فيها للاختيار، يبقى الصبر على آلامها، الصبر على إجهادها. ليه؟ قال لك لأنك آمنت بالله ربا، والرب هو الذي يتولى تربية المربى لبلوغه حد الكمال المنشود له. يبقى إذا جاء بأمر لا خيار لك فيه، مريض، سقطت علي صخرة وأنا ماشي، سيارة طلعت كده طايشة، رصاصة جات لي مش عارف إيه، يبقى دي أمور لا دخل لفعل ولا إيه؟ ولا تفعل فيه. تبقى الصبر عليها إيه؟ أؤمن بحكمة من أجراها عليه، أؤمن بحكمة من أجراها عليه، لأن الذي أجراها رب هو الذي خلق فأنا صنعته، وما رأينا أحدا يفسد صنعته أبدا. يبقى ما دام ده أمر علي بدون اختيار مني، يبقى الذي أجراه له فيه حكمة. فإن صبرت على هذه الآلة يبقى ادخل في باب الصابرين. يبقى الصابرين كم نوع بقى؟ صابر على الطاعه ومشقتها، خلاص، صابر عن المعاصي ومغرياتها، صابر على الاحداث القدريه التي تنزل عليه بدون اختيار منه. وهات انسانا صبر على امر الطاعه، وصبر عن شهوه المعصيه، وصبر على الاقدار النازله به، واعرف حبه لربه ورضاه عنه. وإلى لقاء